إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، جنة الله في الأرض. الله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة في الآخرة، لكنه سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا في الأرض جنة، من دخلها هنئ واستراح. وهذه الجنة أيها الأحبة الكرام هي بيت الزوجية، بيت الزوجية الذي شوه عن عمد في هذا الزمان. فالله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يكرم آدم قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة. وبنفس الألفاظ خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى، لتعلم أن جنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا إنما هي بيت الزوجية، أقول مرة أخرى، الذي شوه عن عمد وأسيء إليه عن عمد، وصد الناس عنه عن عمد، وصدرت ثقافات قميئة عن هذا البيت المبارك عن عمد، لأن أعداء المسلمين يعلمون جيدا أن قوتنا في بيوتنا، وأن استقرار بلادنا باستقرار بيوتنا. الله عز وجل قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، وخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن آياته، أي ومن العلامات الدالة على عظيم قدرته سبحانه جل وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما الربط بين خطاب الله لآدم وبين خطاب الله لنا كلمة سكن؟ أي أن هذا البيت يسكن فيه الإنسان ويستريح، كما قال تعالى لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فأنت في جنة، أنت في نعيم. حينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الجنة التي هي غايتنا وأمنية حياتنا والتي من أجلها نعمل، قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا وصف ربنا تبارك وتعالى لجنته في الآخرة. حينما تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن البيت، عن بيت الزوجية، قال عليه الصلاة والسلام: أيما أهل بيت أراد الله بهم خيرا. وعايزك تركز جدا في هذا الكلام لأنه مهم خصوصا في هذا الزمان. أيما أهل بيت أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الرأفة والرحمة، وأيما أهل بيت أراد الله بهم شرا نزع منهم الرأفة والرحمة. ليه؟ لماذا؟ لأن سعادة المرء إنما بهدوء حياة، حياة هادية، تبقى حياة مستقرة. والجنة كذلك، الجنة أهل الجنة قبل أن يدخلوا جنة الله يحبسوا على قنطرة بين النار وبين الجنة، قنطرة مكان يحبس فيه الناس بعد المرور من على الصراط. ليه؟ ليه؟ قال ليهذبوا وليقتص بعضهم من بعض. انت مزعلني؟ من الصالح اجازيك، اديك حقك، اراضيك، حتى اذا هذبوا اذن لهم بدخول الجنة. مفيش حاجة اسمها في الجنة انا زعلان منك، ولا في حاجة في الجنة اسمها انا مش طايقك، ولا في حاجة في الجنة اسمها واحد يد ظهره الواحد، دي مش في الجنة. قال على سرر متقابلين، والسرير هو الكرسي، ده اسمه سرير. على سرر متقابلين، لما بنعمل عزة مثلا يعني نسأل العفو والعافية قولوا أمين، من ضيق المكان بنحط الكرسيين في ظهر بعض عشان المكان يستوعب الحضور. الجنة ما فيش الكلام ده. الجنة كما قال تعالى عرضها السماوات والأرض، أهل الجنة يجلسون الوجوه، كل الوجوه لبعضها كده على سرر متقابلين، ما فيش واحد مخاصم التاني. كذلك البيت المسلم ينبغي أن يكون هكذا، خال من البغضاء والشحناء والشقاق والنزاع. هي الحياة كده، مبنية على المودة والرحمة، كما هي جنة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى يسمعون فيها لغوا ولا إيه بالضبط كده، هادية تعيش فيها وانت مرتاح. كذلك البيت، أيما أهل بيت أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الرأفة والرحمة. تلاقي الأب رحيم والأم رحيمة والأولاد رحماء، الحوار بينهم هادي، مبني على الأدب، مبني على الاحترام، مبني على السمع والطاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد ابن السكن لما جت تشتكي وتقول له يا رسول الله فضلتم علينا بالجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، فماذا لنا يا رسول الله؟ قال لها ده موضوعك أنت ولا موضوع النساء كلهم؟ قال لها ده أنا وافدة النساء إليك، ده أنا مبعوثة رسمية لك يا رسول الله أسألك في الموضوع ده. النبي فرح جدا بهذه المرأة، فنظر النبي إليها وقال يا أسماء أعلمي من وراءك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. الإسلام مهتم جدا البنت تبقى هادية، أن المرأة الصالحة جوه البيت تسمع كلام زوجها وتطيع وترضي وتراضيه، ليكون البيت هادئا هانئا، يتمتع أهله، يتمتع أهله بهذا النعيم، رأفة ورحمة. إنما الراجل بيقول لها يمين بتقول له شمال، بيتبع عليها الطلاق ما انت خارجة، تقول له طلاق على طلاقك ما أنا قاعدة. وليل نهار ليل نهار تحس إن الناس دي مش في زواج، لا لا لا مش في زواج، وإنما هذا الذي نحن فيه نبه، هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعاقب من عصاه بأن يدمر عليه بيته. يعني لما تلاقي بيت ما فيش فيه مودة ورحمة، ما فيش فيه احترام، ما فيش فيه أدب، ما فيش فيه راحة، ما فيش فيه بركة، ما فيش فيه رضا، اعرف ان دي عقوبة من الله سبحانه وتعالى صبها على رؤوس أهله في هذا البيت. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر آدم إنه ما يعصاش ولك الجنة، فلما عصى قلنا اهبطوا منها جميعا. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لازم تعرف كده أن ما أنت فيه إنما هو أثر من آثار طاعتك لربك أو أثر من آثار معصيتك لربك. كان بعض السلف يقول كنت أرى أثر معصيتي في زوجتي ودابتي. المعاصي والذنوب إنما يسلط الله عز وجل عليك بها هذين الأمرين، الزوجة صالحة وهادئة ومرضية فجأة تقلب عليك بذنوبك، المصلحة تبقى شغالة والدنيا ماشية معاك والزباين ما شاء الله والفلوس مركنة يمين وشمال وما انتش عارف توديها فين، فجأة تتمسح ليه؟ بذنوبك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينوبون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون. فبالتالي لابد وأن تعلم أن البيت المسلم إنما هو جنتك في هذه الدنيا. إزاي يحقق الكلام ده؟ أنت بتتكلم في إيه عم الشيخ؟ أنت بتتكلم في إيه ده؟ إحنا عندنا نسبة الطلاق في مصر 48%، يعني من كل 100 بيت مسلم في 48 بيت خربان، وهذه كارثة الكوارث. طب ليه ده؟ لأن إحنا مش فاهمين يعني إيه زواج، ولذلك يلعب بهذا الزواج يمنة ويسرة، بيلعبوا بينا وبيعتمدوا في هذا اللعب على جهل الناس بدينهم، متخيلين ومتصورين إن الناس تيهين، إن يجي يقول له لا ده أنت لما تقول لمراتك أنت طالق بس بالبق كده عادي، إنه شايف الناس جهلة هتقول حلو جميل، وإن ده هيتناسب مع ما عليه الناس من تفلت في دين الله رب العالمين. أنا كنت في زيارة يوما من الأيام في لجنة الفتوى، ضيف وقاعد بسمع الناس اللي بتشتكي وبتحكي والكلام ده كله، فدخل راجل وست شكلهم نظيف جدا من علية القوم كما يقولوا، فالشيخ بيسأله بيقول له أنت طلقتها كم مرة؟ بيقول له والله مش فاكر كتير بس مش فاكر وبيضحك. فالشيخ استغرب جدا ان الراجل بيتكلم باستهانة، يعني الموضوع بالنسبة له ايه بسيط. فالشيخ بيقول للزوجة يا ست هو رمى عليك اليمين كم مرة؟ انت مش فاكرة؟ 3 4 5 7 مش فاكرة. كم يا بيبي؟ هكذا قدام الشيخ. لا ده احنا تهنا بقى قوي، مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. فالكلام وافق هوى الناس، فآه حلو الشيخ ده جميل، ونسي الناس قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونسوا قول رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتجاهل الناس كل ذلك حتى تجرأ غيرهم وقالوا طب ما تيجوا نعمل موضوع جديد نسميه زواج تجربة، ايه رأيكم نجرب؟ ما تيجوا اما نجرب والله فكر نعمل عقد 5 سنين، مشينا كويس حلو، ما مشيناش نرجع زي ما كنا وتمام. كل هذا لعب، لعب واشتراطات توضع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان حتى خربت البيوت. طب الحل ايه؟ الحل رقم 1 أن تعلم أن الزواج دين. الزواج ده زي ما قلت لك على هذا المنبر، على هذا المنبر ما هوش علاقة جنسية، مش مبني على الحلاوة والطعامة والشياكة والفسح والأكل والشرب، لا، الزواج ده حياة سيحاسبنا الله تبارك وتعالى عليها. الزواج ده هو سر بقاء الأمة، الزواج ده هو سنة الله عز وجل في الخليقة. خلق الله آدم ومنفعش الوحد وداله حواء، الاثنين يكملوا بعض عشان الدنيا دي تمشي وتستقر. لازم تفهم ان الزواج دين، وقد وضع له في الفقه الإسلامي كتابا اسمه كتاب النكاح، فصلت فيه الأحكام منذ مئات السنين، ما علينا بس إلا ان احنا نقرأ نتعلم نسمع. احنا للأسف بنخش البيوت بنطلب بنات الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله قولا بالبق بس، لكن الواقع ما فيش فيه أي حاجة متعلقة لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. هو تنفع تمسك ايدها وتسلم عليها وتفعص فيها؟ لا يجوز. خطيبة يعني ينفع تخرج معاها؟ ما ينفعش. ينفع تخلو بيها؟ ما ينفعش ليك عندها ايه ولا حاجة، ليها عندك ايه ولا شيء. الرجل ده اخ من الاخوة سامحوني، فالامر مزعج مزعج. بقول له ايه يا ابني انت فضيت خطوبتك ليه يا ابني؟ قال لي ما ينفعش، قالوا علي مؤدب قوي، قالوا علي مؤدب قوي. قلت له نعم. قال له امها قالت لي معلش انت ما تلزمناش، انت مؤدب قوي، بتقعد مع بنتنا بتحط عينك في الارض. هل رأيتم نجاسة أكثر من ذلك؟ إن الكلمة اللي بتتقال في الأول ملهاش علاقة خالص باللي بيحصل. هل من شرع الله سبحانه وتعالى أن تعري امرأتك للناس بحجة حفل الزواج وترقصها قدام الناس وترقصها مع أصحابك وتقول لها ده فرح ده دين؟ فين كتاب الله وفين سنة رسول الله؟ مش موجودة. فين كتاب الله وسنة رسول الله من قلة الأدب وقلة الذوق في معاملة النساء جوه البيت؟ انت يا بت، انت يا ست، انت يا ولية، انت يا بنت كذا، انت يا بنت ايه ده؟ فين كتاب الله وفين سنة رسول الله في الزواج؟ فين كتاب الله وفين سنة رسول الله في النفقات؟ ربنا موسع عليهم مديهم المعايش، جيب منين يا أخي؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النفقة اللي انت بتنفقها على زوجتك وعيالك دي بتكتب لك عند الله صدقة. قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته يكتب له بها أجر عند الله عز وجل. لا ما يديش ما يديش، ويحوج بيته ويحوج مراته، وتلاقيها ماشية دايرة على الجمعيات وعلى الناس تشحت منهم عشان تأكله وتأكل عياله، وهو في غنى وفي ستر. واللي فين الدين هنا؟ فين كتاب الله وفين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين يا أخواني كتاب الله وسنة رسول الله في الطلاق؟ بيعيشوا مع بعض سنين طويلة، يأكلوا ويشربوا ويضحكوا ويلعبوا، ها؟ وفي الآخر يشتموا بعض ويضربوا بعض ويهينوا بعض، والمحامين وشهود الزور وما إلى ذلك من هذا العفن الذي امتلأت به ديار وبيوت المسلمين. هي دي جنة الله في الأرض؟ جنة الله في الأرض لا تكون أبدا إلا بأن يقام كتاب الله وسنة رسول الله في هذه البيوت عالكتالوج زي ما بيقولوا، في كل صغيرة وكبيرة تمشي كده بزوجتك وبيتك وعيالك إلى الله تبارك وتعالى لترى أثر هذه الطاعة في حياتك. فكلما عصيت الله كلما ضاقت عليك الحياة، وكلما أطعت الله جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، جنة الله في الأرض لا تكون أبدا إلا باتباع دين الله عز وجل. ما علينا إلا أن نقرأ في كتاب الله وسنة رسوله ونطبق. تقرأ كلام ربنا وسنة النبي وتطبق، وهذا الأمر تراكمي. يعني أنت يوم اثنين ثلاثة أربعة عشرة لو كل يوم بس آية وحديث مع التطبيق، يا أخي هتبقى ولي من أولياء الله الصالحين. كفاية كلام وكفاية سماع، عايزين نطبق شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. رقم اثنين، أن تعلم أن حياتك إنما تستقر بالزواج إذا قمت بأسباب تحصيل المودة والرحمة. إيه المودة والرحمة؟ المودة والرحمة دي أنا شفتها في الحرم. أسأل الله أن يردنا إلى الحرم ردا جميلا، قولوا آمين، وأن يفتحه لنا، وأن يدعونا إليه، وأن يشرفنا به، اللهم آمين. رأيت رجلا أظن هنديا أو باكستانيا كبير في السن، ومعه زوجته كبيرة في السن، اثنين عواجيز جدا. رجل نايم في صحن الحرم وزوجته قاعد عند رجليه عمالة تعمل له مساج. عايزك تفهمني الست دي بتعمل مساج لإيه أصلا؟ هو مفيش أصلا، هو جلداية على عضماية كده، أخي بالك، نايمة على الأرض كده مفيش حاجة وهي قاعدة إيه تدلك له في رجليه كده، هتقول سبحان الله. الناس العواجيز دي عايشة كده، والشباب مش طايق بعضه. ايه اللي مخلي الراجل ده يوصل ببيته لهذه المرحلة؟ حاجة اسمها المودة والرحمة. المودة انت تزرعها في بيتك وانت شاب، تحصل على الرحمة فينها؟ في نهاية عمرك. طب المودة والرحمة تيجي منين؟ باختصار عشان ما نطولش، هقول لك آية واحدة بس، بس ركز معايا وحد الله. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إيه كده؟ يعني سيجعل الله عز وجل لك مودة في قلوب الخلق. ما فيش إيمان، ما فيش عمل صالح، ما فيش مودة، ما تحاولش، اوعى تشتريها بالفلوس لأن ما هيش موجودة في السوق. المودة والرحمة دي رزق، الحب ده رزق من الله عز وجل. حينما عوتب النبي في حب خديجة قال لعائشة: يا عائشة، وماذا أصنع وقد رزقني الله حبها، وماذا أصنع وقد رزقني الله حبها. فهذا رزق من مين؟ من الله. يجي ازاي؟ بالإيمان والعمل الصالح. اتقوا الله في بيوتكم. ايه كمان من الأسباب اللي جيت بيها بقى المودة والرحمة والحنان والحب والعطف جوه البيت؟ الإحسان. الإحسان اللي ربنا أمر به في أحلك الأوقات وأحلك الظروف. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني المفروض أنت لو بتضحك وأنت بتتجوز، تمام، تضحك أكتر وأنت بتطلق. لو بتكرم وأنت بتتجوز، تكرم أكتر وأنت بتطلق. لو بتحترم قوي وانت بتتجوز، تحترم قوي وانت ايه؟ وانت بتطلق. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قال: ان القلوب جبلت على حب من احسن اليها. ركز معايا، ان القلوب جبلت على حب من احسن اليها. فانا انصح والله لله ولا أرجو إلا ثواب الله. إياك أن تستنزف طاقة زوجتك، إياك أن تستنزفي طاقة زوجك، وإنما تعاونوا فيما بينكم على العلم بأحكام الله سبحانه وتعالى، على العمل بمقتضى الإيمان لتحقيقه في صورة عمل صالح. أن يكون الأصل في البيت أن يحسن كل واحد منهما للآخر، مش كل واحد يكلم التاني يقول له أنت عملت لي إيه، أنت قدمت لي إيه، وأنا خدت منك إيه، أنا شفت منك إيه. الموضوع مش كده. الموضوع أن الزواج شراكة، كل إنسان بيجتهد لإسعاد الآخر. وكما قال سفيان فيما سبق من الكلام: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اتقوا الله في بيوتكم، واعلموا أنها جنة الله سبحانه وتعالى لكم في الأرض، فلا تضيعوها، واشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. اتقوا الله في زوجاتكم وأولادكم وأيامكم، فإن الله عز وجل سائلكم عنها يوم القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. فنسأل الله عز وجل أن يمتعنا ببيوتنا في الدنيا، وأن يجمع بيننا وبين أزواجنا وأولادنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا